اختفى روسيا في أضلاعي وبدا لهيبا يستغيث بأدمعي. فلقد طغى بحر الأنين مصاحبا حزنا عميقا زاد في توجعي. كبدا ألما تبجح يستبيح بأجمعي. ومضى الحنين إلى الوصال مجاهرا عشقا يقول سعادتي هيا ارجعي ارجعي ارجعي ارجعي أشعر رافعة دم الحاشمي.